إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير على حضرات المستمعين، أحلى صباح على أحلى مستمعين في الدنيا. من فريق عمل الجمعة، أمنيات كتيرة جدا إن النهاردة إن شاء الله تقضوا يوم ما تنسوهوش أبدا. في أجازات كتير قوي يعني. كل يوم هنقول لهم يوم يعني يكون أسعد من يوم اللي قبله، عشان تبقى حياة كلها أسعد من اللي قبلها. أكيد الناس بتستغل لما يكون في يوم أجازة، بياخدوا كم يوم كده على بعضهم، يخرجوا ياخدوا استراحة في البيت، يزوروا ناس. يعني لسه ما كناش مخلصين العيد وقبلها الأجازة الكبيرة. يعني الحياة أجازة كتير، بس المهم تستغل صح. هو ده بقى اللي انا عايزه اوصله. لان كان في زي نكته بس يعني لطيفه كده منشوره، فحد بيقول لحد ما عرفتش اعمل حاجه في اجازه العيد، فالتاني بيقول له اجازه، هو كان في اجازه وكان في كمان بعدها عيد. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول. بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ده أنا لا ماليش فيه، ماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيادة. كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول، وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيادة. كل يعني هو يوم جميل ان شاء الله. موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز، و FM 107.4 ميجا، ومحمولنا كام؟ 1120، و SMS 91.10، بس نكتب رقم 3 قبل الرسالة عشان توصل لنا. برافو يا مروة، مذاكرة 10 على 10. واهلا بهذا الحوار حتى 9 صباحا. قولنا الحوار ايه؟ هو من اجمل المواضيع اللي كنت حابه ان الناس يكون في تواصل ما بيننا وما بينهم فيها، عايزين تعليق حضرتكم على احترام الابناء للوالدين والحنان والموده اللي موجوده جوه الوالدين، وبيطلعوها لدرجه ان الاولاد بيفتكروها او بيفهموها غلط، وممكن يكونوا برضو الوالدين ليهم دور بيدلعوهم زياده. بس ده ملوش علاقة بالاحترام. في حاجة تانية، في بعض الـ عشان احنا نكون يعني حياديين او فير، في بعض الاباء والامهات ما بيعبروش كويس عن حبهم او حنانهم او عطرهم، يقولك لا عشان ايه ما ياخدوش عليا. وفي العكس تماما، يقولك ايه ان كبر ابنك خوي. طب اي رأي هو الصح؟ اي رأي؟ بصي، الحزم مع الحضن، انا انا انا احب الكلمة دي، يعني انا في حزم لكن في حضن لما ابني يحتاجني او انا اوصل له مشاعري بالحضن. يعني يعني الابن تقدري توزنيها؟ طبعا حضن الام ده ما فيش زيه. تمام. طب هو صغير او الابن او الابنه هتقدر انها تفهم التوازن ده؟ والله احنا بقى نشوف اراء المستمعين وهنقول لكم مره تانية. اس ام اس برنامج العام 9110 او رقم 3 قبل الرساله وتليفون 1120 من اي محمول. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقولك حقك عليا. هو ده هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جاي. عشر عشرين محمول اللي بيوصلنا بيننا وبين أعز الأحباب مستمعينا. ألو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيمان وأستاذ مروة، أهلا وسهلا. بنت الأستاذة توصل أيوب أبو يسر. مين معنا يا فندم؟ أنا الشيخ عبد الرازق من أسوان بكلمكم. مين؟ الشيخ عبد الرازق. أهلا يا أستاذ هشام. أهلا وسهلا. الله يخليكم. ما شاء الله بالله. معلش أقول قبل ما أقول حاجة، بس الرسالة عندنا خالص والله. الايه؟ الارسال ذات القاعدة. الارسال يعني انت عندك شكوى ارسال. طيب حاضر، عندك هتشترك معنا في موضوعنا؟ ايوه طبعا. طب اتفضل. ايوه لازم الاحترام كويس، احترام الاباء كله احترام، لازم احترام بعضين، لازم اكيد الاحترام لازم، لازم الرأي لازم، يعني ضروري ده ضروري طبعا. طيب ويعني انت عندك اولاد؟ انا عندي بنت واحده، بنت واحده بس في الكليه. فعلا البنت حبيبه باباها زي ما طبعًا بيقولوا؟ طبعا الحنين، صح، البنات حنينين، انتوا كلكم حنينين صراحه يعني. ربنا يخليك، واحنا شاكرين لمداخلتك معانا. ومن تاني نقول 11 20 من اي محمول، واسم اسم برنامج العام 9110 ورقم 3 قبل الرساله. معلش احنا بنعتذر لمستمعينا اللي معانا على التليفون دلوقتي، هنكمل معاهم بعد طريق السلامه ساعتنا 8 الى ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، طريق السلامة الفرحة تجيب. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. طرحنا في الحلقة السابقة موضوع للمناقشة، وهو هل إنفاذ القانون وحده كافي؟ هل الأسبقية لقوة إنفاذ القانون، أم الأسبقية لنشر الوعي والتنظيم والتعليم ووضع الأسس؟ هنستكمل عرض أراءكم في الموضوع ده. فمثلا كان رأي صديق الصفحة الأستاذ تامر إسماعيل إن أي شعب في العالم إذا لم يرضعه القانون سيتحول إلى الهمجية. إنفاذ القانون هو الأساس، ويأتي معه التوعية والتنظيم. المصري في الخارج بيحترم النظام خوفا من القانون. المصري احترم ربط حزام الأمان وعدم إلقاء المخلفات في مترو الأنفاق خوفا من الغرامة. وعندما تم التساهل في تنفيذ القانون لم يعد يستعمل حزام الأمان، ومحطات المترو أصبحت في حالة يرثى لها، والأمثلة كثيرة. يعني رأي حضرتك يا أستاذ تامر أن إنفاذ القانون هو الحل. طيب خلونا نشوف رأي صديقة الصفحة الأستاذة ياسمين حمدي. بتقول الأستاذة ياسمين هي معادلة صعبة جدا، نفس فكرة البيضة ولا الفرخة، أيهما أسبق؟ بس جرى العرف أن لو القانون بيطبق بحزم وعلى الجميع هنلاقي الناس بتلتزم بيه. مجرد غياب السلطة أيا كان السبب بيحصل سلب ونهب، والكلام ده في أكثر الدول تحضرا واحتراما للقانون. أظن مشكلتنا في مصر إن أغلب الناس عندها إحساس أكيد إن القانون بيطبق على ناس وناس، وفي تمييز في العقوبات. في رأيي لو تم تنفيذ القانون بصرامة وتغليظ للعقوبات الدنيا هتتعدل، والله أعلم. برضو بتشاور الأستاذة ياسمين إلى إنفاذ القانون والعدالة. طب خلينا نشوف رأي الصديق الدكتور صفوت كامل. بيقول إيه؟ بدون أي انفعالات، مع احترامي وتقديري الشديد لكل آراء الأصدقاء، لابد أن تعلموا تماما أن عدم إنفاذ القانون هو السبب الرئيسي لكل المشاكل، وخصوصا مشاكل المرور، وأن إنفاذ القانون بالعدل والمساواة ليس له علاقة بالعبيد أو العصا، بل القانون هو عقد اجتماعي بين الأفراد والسلطة، وارتضوا بمقتضاها اتباع القانون. ولو تم تطبيقه مثل بقية دول العالم لن يكون هناك مشكلة وإفساد. نحن نملك غابة من القوانين غير المفعلة نظرا لعدم وجود آليات لتنفيذها. أشكرك على شجاعتك بوجود تقصير، ولكن الأفضل أن تخرج علينا بالحلول الناجحة. كلامي هذا مبني على دراسة علمية، وأعتقد أن سيادتك تعلم ذلك. أشكر طبعا الدكتور صفت على تعليقه المهم، واللي ممكن أيضا أختزله في أهمية إنفاذ القانون، ولكن ليه ملحوظة على كلام سيادته أن القانون هو عقد اجتماعي بين الأفراد والسلطة، وارتضوا بمقتضاها اتباع القانون، وهي دي مربط الفرس وبيت القصيد، كيف يرتضي المواطنين بالقانون. وبكرة هنكمل معاكو باقي آراء أصدقاء البرنامج، وهستنى مشاركاتكو في موضوع إنفاذ القانون. انتظرونا غدا إن شاء الله مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. من تاني حوارنا عن الأصول في التعاملات الأسرية المتمثلة في احترام الأبناء للوالدين، وكمان في حنان ومودة الأبناء والوالدين برضو للأبناء طبعا. يعني الأبناء للوالدين والعكس. عارفة يا مروة إن ده لما هتستقيم العلاقات ما بينهم هيأثر على علاقات الأسرة دي كلها بالمجتمع طبعا، والأجيال اللي جاية. هو بمجرد التفاهم ما بين الزوجين بيطلع النشأ صحيح، والولاد بيحترموهم. يعني برضو على فكرة تلفي تلفي وتلاقي الزوج لما بيحترم زوجته قدام أيوة. الأولاد الأولاد يعني زي ما بيقولوا، عارفة المثل اللي هو بيقول اللي يقول لزوجته يا كذا يقوله لها جرانها يا كذا، هو كده. طب هي مروة مصممة انها تعرف، طيب اللي يقول لي مراته يا هاني يقفوا لها على السلالم. طيب ده حاجة حلوة على فكرة. يا يبقى بداية الاحترام بيكون الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وده طبعا اللي بيعمل نشأ صحيح، والنشأ بيطلع على هذا الموضوع. يعني هيحترم بقى مدرسته، هيحترم جيرانه، هيحترم مدرسته، هيحترم بعد كده هيحترم زوجته وولاده، وهلما وهلما جر. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفرح قلبنا. انت انت انت انت وانا. بيت السعادة والهنا. 11:20 محمود بيوصلنا بحضرات المستمعين. الو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا يا فندم؟ دكتور حمدي حمودة، كفر الجمال فيك يا فندم. أهلا يا دكتور حمدي، تفضل. والله والله يا فندم، يعني دور الأب والأم النهاردة دور خطير والله. لو يعلموا الدور اللي هو عليهم في وسط الكم اللي احنا بنشوفه كده من من من الأشياء السلبية في التواصل الاجتماعي والأعمال الفنية، يعلموا أن دورهم خطير في الرقابة، في التوجيه يا فندم، يعني في أسلوب التوجيه. أغرس ابني أنه ما يكرهش، يعني حتى أنا لو بيني وبين أخويا حاجة أو قريبي، ازرع في ابني الخير، ازرع في ابني الصح، يعني مظبوط، لان الابن والاسره هتنشا على كده. اكيد اكيد، ده دور خطير والله، مش دور طبيعي. يعني على الاب الدور الاساسي، في عوامل ثانيه مساعده، التعليم والاعلام وكده، لكن الدور الاساسي النشأة الاساسيه هي اللي بينشا عليها الصغير، وبعدها هيكبر على اللي نشا عليها. تليفون تاني يا مروه، 11:20. الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اسعد الله صباحكم بكل خير وفريق عمل، ولكم منا جزيل الشكر. اهلا بحضرتك استاذ المستمعين. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم عن المجهود المبذل او المبذول. باجي عشان نوفر وقت الباقي المستمعين. مين معانا؟ حضراتكم عرضتم اهم موضوع نناقشه، وهو ما تعرفناش بحضرتك. نعم يا فندم، ما تعرفناش بحضرتك. احمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. تفضل يا استاذ. كلمه احترام ليست كافيه للوالدين، ولكن البر بهما والاحسان اليهما. وفي هذا الصدد اقول ان غياب القدوه اكثر الكلمات اختصارا، غياب القدوه، حيث ان اليوم يعيش الاب وابناء واحفاده في بيت واحد، ونرى ان الاب ان الابن يعامل الاب معامله من أسوأ ما يكون امام الأحفاد. طب والحل إيه؟ غياب دور الكنيسة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام والأعمال الدرامية من فضلكم. هو إحنا مش عايزين نعمم يا أستاذ أحمد غياب دور أي يعني أي دور للعبادة ليها دور فعلا، بس ممكن يكون في استثناءات، ولكن إحنا مش عايزين نعمم. يعني احنا بنشكر كل مساهمات المستمعين، وحنتواصل معاكم دايما من خلال 11:20. محمول بيوصلنا بحضرات المستمعين، وخدمة الرسائل القصيرة 91:10، منتظرين رسائلكم ان شاء الله، يعني نعرف وجهة نظركم، ارائكم وتعليقاتكم على موضوعنا احترام الابناء للاباء. في مشاركة من عزة السنديدي بتقول لم تعد السلوكيات اللي بيتميز بها المصري إلا بعودة دور الأسرة وجمع شمل الأفراد والإحساس بالتماسك الأسري اللي بنفتقده الآن. طب ومعنا اتصال على 11:20. ألو، صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة مرة استاذة إيمان، أهلا وسهلا. مين معانا؟ حسن بغدادي من الأقصر. تحياتنا الأقصر وناس الأقصر. الله يعزك يا استاذ إيمان، ربي يبارك فيكم. أهلا بحضرتك. الله يخليك. لازم الأسرة عشان تبقى أسرة تتمتع بالصحة وبالسعادة وبالسرور، لابد يكون في التربية معروفة دي، والإسلام والدين أمرنا بالتربية للأولاد والأبناء علشان يحترموا مدرسينهم ويحترموا الجيران ويحترموا ناسهم. فده موضوع جميل يا سليمان. الله يخليك يا فندم. يعني ربنا يخليك يا فندم، شكرا ليك. ربنا يخليك. الله يخليك. معنا اتصال تاني. الو الو، صباح الخير. الو، يا صباح الورد والفل والياسمين على الفترة الجميلة بتاعت حضراتكم دي. اهلا بحضرتك يا فندم، عارف نفسك. الفنان الشاعر محمود السيد أرناؤوط الزقازيق. اهلا وسهلا، اتفضل. والله في مقولة حلوة انا عايز اقولها لكم، بتقول ولا تكن صلب فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. يعني خير الأمور أوسطها في معاملة الآباء للأبناء. يعني الواحد يكون مثلا في حزم مثلا على في حضن أو حاجة زي كده, وإن كبر ابن خويه برضو أعامله كده من تعلادة, لكن ما يصحش المعادة تكون جافة كده على طول طبعا. ما الآباء طبعا الأبناء هيزعلوا مننا طبعا, فلازم يكون كده يعني. فأنا بهدي وردة حمراء للأستاذ محروس عزام وبشكره على سؤاله عني. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. انا بطلب من المستمعين طلب يا مروه, ان احنا بنضيع وقت كتير في السلامات والتحيات. طبعا احنا بنسلم القلوب مسلمه زي ما بيقولوا عشان نوفر وقت. يعني انا نفسي ان احنا ناخد نكلم مصر كلها ومصر كلها تكلمنا, بس احنا عندنا وقت قليل, فاحنا نحاول نختصر. احنا بنختصر اللي بيسمعنا, لان احنا بنختصر من الاغنيات ومن المسامع عشان ندي فرصه للهوى مع مستمعينا. فنتعاون مع بعض, ودايما بنلتقي من خلال هذا الميكروفون. في رسالة من محمود الخضري بيقول ايه يا مروة؟ اعلامكم المحترم وخطاب ديني صادق والمدرسة, كل دول ليهم دورهم. صح تمام, فعلا لازم الجهود كلها تتكاتف معها ان شاء الله يعني تنصلح الامور. كمان في مساهمة تانية من محمد ابراهيم بيقول بيقول رسالة طويلة. هو طبعا بيحيي وبيحيي الزعيم جمال عبد الناصر. يمكن احنا يوم 28 كان في احتفالية كبرى بالزعيم جمال عبد الناصر, طبعا ده ما يتنسيش ابدا ويفضل دايما في الذاكرة. عموما بنحييك على تذكرتك ليه. ومحمد إبراهيم بالفعل بيقول بر الوالدين من أفضل الأعمال عند ربنا, زي ما جاء في أحاديث كثيرة, فبر الوالدين أعظم عمل عند ربنا وأجره عظيم وكبير. صباح الخير. خير. مين معنا يا فندم؟ أحمد حسين, أحمد يوسف, اسكندرية, منطقة الورديان. اتفضل يا فندم. بالنسبة فندم للأب والأم طبعا ده الحنان الكبير, هم المنشأ للطفل. تمام. المنشأ العظيم للطفل في كل حاجة, وبتحصل التنشئة التربوية من هذا الأم والأب. الحاجة الثانية الحضانة, لازم الأب والأم يودوهم حضانات عشان يتنوروا من صغرهم من كيجي 1 وكيجي 2, لأن النشأة لازم تبقى بالحنان الأم والأب والحضانة والتعليم الابتدائي. طب بالنسبة للأبناء؟ الأبناء يا فندم لازم الحب المتبادل بين الأب والأم. الأم بتدي الحنان أكتر عن الأب. الأم هي اللي المدرسة التربوية الحنان الكبير. ما بيقول الأم بتدلع؟ لا, الأم بتدلع في حاجات لما يكون من أول سنة لحد 3 سنين, بعد كده يخش على الكيجي 1 والكيجي 2 عشان يتنور من صغره. تمام. بشكر مداخلتك معانا منها لمحمود فتح الله على طول. بيقول الأبناء في الماضي كانوا بيطيعوا الأباء وكان في مودة ورحمة موجودة, بس يعني الأيام دي في حاجة غريبة بتحدث. كل مساهمات مستمعينا سواء SMS أو سواء على 11-20 من أي محمول, إحنا طبعا بنهتم بيها جدا, بس بعد ما نقلب في جرايدنا ونقول لكم ملخصها نكمل معاكم. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. كل الجرايد قدامنا لخصنا لكم, بس خليكم معنا. نبتديها بالمانشيتات. الأهرام بيقول يا مروة, بحث الجوانب الفنية والمالية النهائية لمحطة الضبع النووية, والرئيس يؤكد أهمية الانتهاء من العقود للبدء في تنفيذ المشروع. ومانشيتات الأخبار أيضا يتناول نفس الموضوع, الرئيس يناقش الملامح النهائية لاتفاق الضبع مع مدير روساتوم. وعلى صفحات الجمهورية خلال لقائه مع المدير العام لشركة روس أتوم الروسية، السيسي يطالب بسرعة توقيع العقود للبدء في تنفيذ الضبعة النووية. وعلى صفحة الدستور، مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تمهيدا لرفعه للبرلمان لانتهاء من ما كملتش يا أمين لانتهاء من طباعة 94% من الكتب المدرسية والتوسع في المجموعات الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية. وعلى صفحات الجمهورية، الهلال يواصل جولته المفاجئة بالمدارس، زار 3 مدارس بجنوب الجيزة وصرف نصف شهر مكافأة لمعلمة العلوم بصلاح سالم للغات. ويقول الوزير الانتهاء من طباعة 94% من كتب التعليم الفني و92% بالتعليم العام. إذا نكمل ما لدينا من أخبار تعليمية. غدا بدء الدراسة بجامعة الأزهر، ولا إعادة لامتحانات حقوق القاهرة. مشكلة المشاكل الثانوية العامة، التعليم بتقول لن نستقر على نظام امتحانات الثانوية العامة. كان الله في عون طلبة الثانوية العامة وأولياء أمور طلبة الثانوية العامة. ووزير التعليم بيقول لا تراجع عن الغياب الإلكتروني في الثانوية العامة. وبدء التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري بين مصر والسودان، والافتتاح الرسمي أكتوبر القادم. وللاطمئنان على توفر السلع، وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور. في حوار لمحافظ كفر الشيخ على صفحة 6 بالأهرام من عناوينه فرص عمل جديدة للشباب لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وافتتاح المدينة الصناعية على مساحة 1660 فدان خلال شهرين، وكمان شركات عالمية لمواجهة المصارف الملوثة. وأيضا وزير التموين في الدمغة والموازين يقول مزاد لبيع مضبوطات الذهب والفضة وتحويل المصلحة لهيئة اقتصادية. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز والاجتماع بالعاشر بعد غد. لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات. حال 150 جمعية خلال شهر لإشهارها على الورق فقط وعدم وجود نشاط لها، وانتظام الرحلات بمبنى ركاب 2 الجديد بمطار القاهرة. والعمال يحتفلون بتشغيل النصر للسيارات. ومصر تتابع باهتمام رفض الكونغرس لفيتو أوباما. محطة مياه كبرى لتغذية الإسماعيلية الجديدة. ووزير التجارة والصناعة يقول ارتفاع حجم الصادرات إلى قبرص بنسبة 111% ووفد قبرصي سياحي يزور مصر الشهر القادم لتفعيل التعاون السياحي بين البلدين. صندوق النقد يضيف اليوان الصيني إلى سلة العملات، والقرار له تأثيرات إيجابية وحماية إيرادات القناة من تقلبات أسعار الصرف. ووزير المالية في مؤتمر حقك تعرف موازنة بلدك، زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة 87.3%. وسبعة ملايين جنيه لرصف 4 طرق ريفية بالفيوم والاستفادة من الخبرة الهولندية في تحلية المياه. 72 ساعة على انطلاق الدورة الثانية للبرلمان، 200 طلب إحاطة وسؤال وأول كشف حساب للحكومة، الأولوية لتشريعات حماية مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. الرقابة المالية بتقول مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر تنمية سوق المال، وتعديل أسعار شراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة 102.8 قرش للكيلووات في الساعة. وترقية 1005 موظف بالوحدات المحلية بالجيزة. مصر تتسلم أحدث ناقلات مدرعة جند مدرعة من الولايات المتحدة، والبابا في مطروح بيقول وحدتنا نتباهى بها أمام العالم، والتبرع بمبلغ 1,000,000 جنيه لإقامة مستشفى على أرض مسجلة للكنيسة على مساحة 2,400 متر مربع، وإطلاق اسم المحبة الوطنية على المستشفى لخدمة جميع أبناء مطروح. العلاقات المصرية الألمانية تمر بمرحلة متميزة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات، ودفعة هائلة للعلاقات بين البلدين منذ زيارة السيسي لألمانيا في يونيو 2015. وصول 5,000 طن بوتاجاز لموانئ السويس. ووزير الموارد المائية والري توحيد نظام المعلومات لإدارة شبكة الموارد المائية وتحديد شامل لأوضاع المنشآت والتدخل السريع للصيانة. مايا مرسي بتقول 100,000 سيدة استفادت من مشروعات المجلس القومي للمرأة. والعناني يبحث في اليابان دعم طوكيو مشروع المتحف الكبير. الأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأيضا من عناويننا القوى العاملة، عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص، وشيخ الأزهر بيهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الهجري. كل سنة ومصر والأمة العربية كلها بخير. نجاة النائب العام المساعد من محاولة اغتيال فاشلة بالتجمع الخامس، تفجير سيارة مفخخة بخط سير الموكب بنفس طريقة اغتيال المستشار الشهيد الراحل هشام بركات، والنائب العام يأمر باستعجال التحقيقات. ومتورطون جدد في كارثة رشيد. والمؤبد 25 سنة ل62 إخوانيا وعشر سنوات ل16 آخرين في أحداث عنف بالمنيا. بورسعيد تختتم جلسات تقييم الأثر البيئي لحقل ظهر. ولحظات ونعرف حالة الطقس. يعني احنا بدينا فعلا ان احنا نشعر بالخريف ونسمات الخريف، يمكن ده فعلا اجمل وقت ممكن الانسان ان هو يستمتع بيه. الجو جميل فعلا جدا، رائع. يعني الواحد المراوح والتكييفات اتقفلوا، هنوفر في الكهرباء ان شاء الله وهنوفر من تعب كمان، يعني يمكن المراوح والتكييف فعلا بتصيبنا بامراض يعني حدثي عنها ولا حرج، الحمد لله، بس ما نقدرش نستغنى. الحمد لله ان الجو لطيف الايام دي، وخصوصا ان في اجازه، فان شاء الله تكون اجازه سعيده والجو لطيف فيها. ونتاكد ان شكلك راحه في مكاني مش راحه في ايدن هنا في الشغل حقيقي اكيد. طيب تستمتعي برضو بيه؟ بستمتع جدا بالمستمعين صدقيني. اكيد طبعا ده كامل المتعه معاهم. معانا خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه استاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بك. كل سنه وانت طيب. الصحة والسلامة يا فندم، كل مستمعيك بخير يا رب. تطمنا على طقس النهاردة والأيام القليلة اللي جاية، عشان هيكون فيهم أجازات، فيعني اللي حابب يخرج حضرتك تطمنه على حالة الجو. الحمد لله الجو مستقر، جو خريفي معتدل تماما على القاهرة، الوجه البحري يكون حار بطبيعة الحال على جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان، أكثر اعتدالا على المدن الساحلية خلال ساعات النهار، لكن أثناء الليل الجو لطيف. في بداية الليل يميل للبرودة إلى حد ما، بتصل في درجة الحرارة الصغرى على شمال الصعيد لأقل من 20 درجة، على القاهرة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية، وعلى مدار 48 ساعة القادمة بشكل مؤقت هترتفع درجات الحرارة من درجة إلى درجتين، ثم تعاود انخفاضها مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، لكن الأجواء بصفة عامة تسمح بالاستمتاع بهذه الأجازة داخل أي محافظة من محافظات مصر. أستاذ وحيد، في الصباح الباكر ويمكن يكون مازال خارج الاستوديو، في ضباب كثيف قوي أو شبورة بس يعني نسبتها عالية جدا، حضرتك توضح لنا هي شبورة ولا ضباب يعني هتمشي إمتى يعني؟ حضرتك، هي كانت شبورة مائية وتحولت إلى حاجة اسمها شوائب عالقة، ولكن خلال هذا التوقيت مع زيادة فترات سطوع الشمس تحسنت الرؤية تماما وانقشعت هذه الشبورة، لكن ما زلنا نحذر فجر السبت والأحد من عودة ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح. وهي يعني هي بتروح لما الشمس بتطلع او يعني بالظبط يا فندم، لان كل الشمس لما بتسطح نسبة الرطوبة بتقل، وهي العنصر الاساسي في تكون الشبورة المائية. نتعرف على درجات الحرارة يا استاذ وحيد. سواحلنا الشمالية من 29 الى 30 درجة، القاهرة والوجه البحري 31 درجة مئوية، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط من 32 ل 33 ترتفع هذه الدرجات نسبيا على اقصى جنوب الصعيد، سوهاج الاقصر اسوان هنا من 36 الى 38 درجه مئويه. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. في حد اتصل بينا وعاوز اسعار الذهب، هنزعل المستمعين كده مننا بس يعني احنا مناش ذنب خالص، ده متوسط اسعار الذهب. مروه مش عاوزه تقول عشان ما تزعلش المستمعين، طب ما هيزعلوا مني انا يا مروه، بس مش مشكله. سعر الجنيه الذهب 3824 جنيه، الجرام عيار 24 546 جنيه، الجرام عيار 21 478 جنيه، والجرام عيار 18 400 جنيه و10. هو كان في مناقشة قبل ما نقول الذهب عن سألتهم وكلمنا أقل دبلة، احنا بنتكلم في دبلة مش بنتكلم في شبكة ولا حاجة، أقل دبلة، فالحقيقة أماني اتبرعت وقالت مش هتقل عن 2000 جنيه. فإذا احنا كده يعني داخلين على ايه؟ على منعطف وحش بالنسبة للذهب، ومش عارفة بصراحة يعني بلاش يا إيمان تفتحي الموضوع ده. ما احنا كنا من كام أسبوع بنقول الشبكة تبقى فضة، ممكن الدبلة تبقى فضة، مروة مش عاجبها الكلام ولا أماني ولا داليا، بس أنا عاجبني الكلام. يا دبلة الخطوبة بلنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عيش حبنا، نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا. يا دبلة الخطوبة بلنا كلنا، والمناقشة احتدمت هنا في الاستوديو. وانا والله انا لا ارتدي ذهب، لا ارتدي غير هذه الدبلة اللي امامك يا مروة. وانت كمان انت شايفة ايه؟ بس يعني احنا بنقول بنيسر على اولادنا وبناتنا، يسر ولا تعسر، احنا نيسر بس يعني مش الدبلة هتكون فضة. ومش بص يا مروة، مش الدبلة ولا الشبكة ولا المهر ولا العفش هو اللي حيزيد من غلاوة بنتي عند جوزها او عند خطيبها او عند اهل. بص يا ايمان، احنا هنخرج كده برا الموضوع، بس انا يعني انا مصر على رأيي يعني على الاقل الدبلة تكون ذهب، يعني يعني يعني دي دبلة، انا مش بتكلم في اكتر. طب خلينا بقى في الدبل الرفيعة، بلاش الدبل التخينة. ماشي، موافقة؟ موافقة. طب وصلنا الحل وصل. وقررنا فتحته وعرفنا نيته وغلوته عندنا، سبكنا بدبلته وقررنا فتحته وعرفنا نيته وغلوته عندنا. على فكرة هو الغلاوة مش بالذهب خالص، بس هي ولا يعني بالمهر، بس هو فعلا العروسة بتفرح بالدبلة، فلازم الدبلة تبقى ذهب علشان تفرح بيها، لكن مش بالغلاوة. دي حقيقة، يعني أنا حابة أوصل رسالتي. انت برضو مصممة على الموضوع؟ لا مش موضوع مصممة، دي فرحة العروسة، دي دبلة صغيرة يعني مهما اتكلفت هي مرة واحدة مش هتجيبها تاني إن شاء الله. أماني بتقول طب معاها محبس وخاتم يسندوها. لا كفاية الدبلة. خرجنا عن موضوعنا، بس يعني يعني شادية كمان شادية بتقول الاسم يا دبلة من ذهب، لا لا بيقول بتقول الاسم منقوش بالذهب على القلوب. طب يا شادية ما ممكن تتنقش برضو على الـ على الـ على الفضة برضو. خلينا بقى في موضوعنا عشان هنفضل قاعدين بنتكلم في الموضوع ده كتير. انا من رايي اني انا ايسر على شبابنا، وانا كمان هو انا طبعا عاوزه لبنتي كل حاجه جميله، بس ميسر يسره. ايمان انا هيسر في بقيه الشبكه، خلينا في الدبله. طب احنا نرجع لموضوعنا. موضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طيب احنا معانا تليفون هنستقبله عشان ما نطولش على المستمعين، جايلنا على 11:20 اتقطع الخط. طب نفكر المستمعين تاني بحوارنا عن عودة الأصول في التعاملات الأسرية المتمثلة في احترام الأبناء للوالدين وحنان ومودة الوالدين للأبناء اللي بيدعم العلاقات. ونرجع مرة تانية نقول الولاد بيحترموا الأباء يعني بالشدة ولا بالاحتضان وبالمودة؟ لو في مشكلة ما بين الاتنين والاصول ما بقتش زي زمان، احنا عايزين نعرف السبب ايه. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، مين معانا؟ اهلا بحضرتك، مع حضرتك عايده عبد المنعم محمد. اتفضلي مدام عايده. انا يعني ست كبيره في السن ومتزوجه وعندي اطفال وعندي اتنين احفاد كمان. ربنا يديك الصحه. بارك الله فيكي. اقول لحضرتك تجربتي مع الموضوع الشبكه وكده، يمكن هتكون حد هيضحك عليها شويه. لا احنا كلامنا مش عن الشبكه النهارده، احنا كلامنا عن الدبله. لا لا لا لا، ده كان موضوع عرض. احنا كلامنا مدام عايدة عن الاصول في التعاملات الاسريه المتمثله في احترام الابناء للوالدين وحنان وموده الوالدين للابناء اللي بيدعم في النهايه العلاقات ما بيننا وما بين المجتمع ككل. انا الحقيقه كنت يعني كنت سامعه ان الموضوع عن الدبله. طب انا مش هختلف معاكي يا استاذه عايده, معلش ايمان بقى, انا هسمعها, انا هقول لحضرتك تجربتي. طب بس باختصار مدام عايده, عشان احنا كده هنخرج عن موضوع حوارنا. لما جيت عشان الموضوع الخطوبه وكنت ساعتها في الكليه, انا كنت رافضه تماما ان انا البس شبكه وذهب وامشي وبالمنظر ده, فقلت انا مش عاوزه غير الدبله بس. مظبوط. استغرب قوي اهل العريس وخصوصا بابا وقلقوا جدا, يعني الناس كانوا مش عارفين, يعني حاسين ان دي في حاجه غلط بتتعمل, رغم ان زوجي ساعتها كان ضابط مهندس يعني مركز كويس وكده. يعني حضرتك بتوافقيني في رايي ان ممكن نقبل بدبله بس, وشوفي حضرتك يعني ربنا يديكي طولة العمر, انت معايا على نفس الراي ومن زمان. احنا بنشكر مدام عايده جدا. هو احنا خدنا مدام عايده اكسبشن النهارده في الموضوع, لو سمحتم اللي يتواصل معنا يتواصل عن حوار اللي ما بين الاب والام والابناء, والعكس صحيح, احترام وموده وكل ما الى ذلك. معنا تليفون. الو, السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ ليلى طارق من مصر. اهلا بيكي يا ليلى, بقالك كتير ما كلمتناش. معلش انا غصب عني, بس بسمعكم وتابعكم على طول والله. طب من دواعي سرورنا, تفضلي كلمينا. ربنا يخليكم, انا بشكركم جدا وبشكر فريق العمل كله والله يا حبيب قلبي. اهلا بيكي. تفضلي. ربنا يخليكي. الاب والام دي حاجه نعمه من عند ربنا والله. نعمه كبيره كبيره من عند ربنا, وما نقدرش نعيش من غير ربنا يخليهم ويديهم الصحه وطول العمر. انا بحب جدا جدا جدا ابويا وامي. وربنا يخليهم لي, وهم لازم نحترمهم ونحطهم فوق راسنا من فوق. ربنا يكتر من امثالك يا ليلى. ويعني شوفي يا مروه, الابن او الابنه لما بتكون بره بوالديها بيكون شكلها ايه؟ انت سامعه تتكلم عليهم بحب ازاي؟ لا شوفي احساسها العالي عالي قوي. ده هينعكس عليه على فكره في علاقتها بالمجتمع الخارجي. معنا اتصال تاني. الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. بقول لحضرتك بالنسبه بقى للتربيه, نتعرف بحضرتك الاول. حاجه كريمه ابو وفاء. اهلا بيك يا حاجه كريمه. مدينه 15 مايو. اهلا يا حاجه كريمه. اهلا بحضرتك. طبعا دلوقتي انا عندي اولاد وعندي بنات, واخده بال حضرتك, واحفاد كمان الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. بالنسبه للام لو اتقربت قوي للبنت, دي حاجه تنفعها في حياتها, وتبقى في البنت في ادق اسرارها لامها. تمام. يعني تحس انها صديقتها. مفروض ما فيش داعي للعنف, ممكن توجهها باسلوب يعني غير مباشر اذا احتاج الامر في حاجه معينه, وتضرب لها مثال من الواقع او حاجه من حياتها هي. طب بالنسبه للصبيان, الصبيان الاب ده شيء طبيعي. ما اقدرش اقول الام تتقرب من الابن, لا, الاب يتقرب من ابنه, لان هو بالتالي الابن هيحكي لابوه ادق اسراره. نعم. حاجه كريمه. طب في نوعيه لا تتقبل سواء من الابناء او من البنات؟ احنا تتقبل. احنا بنلاقي شبابنا الايام دي بصراحه مع حضرتك في الموضوع ده, بس بيبذل الاب اقصى جهده, وتبذل الام اقصى, لان دول اولادهم. تمام. دول اولادهم, فايه المانع ان احنا نربيهم او ننشئهم التنشئه السليمه الصحيحه اللي هتنفعهم في المستقبل؟ تمام. فيقدر يقابل الحياة بصعوباتها بمشاكلها كل حاجة, ويحس انه بالامان في بيتهم. البنت بتيجي تتلهف, انا عندي بنت كانت تيجي تتلهف تيجي تحكي لي وده بحضرتك اي حاجة اوجهها. صح ده صح ده غلط, لا ده المفروض كذا, في مثال كذا, طب انا شفت كذا, انا سمعت كذا, يعني المفروض حاجة زي كده. بالتالي الاب يعني يفرغ وقته لابنه. يبقى احنا معاه على طول. دلوقتي الام تصاحب بنتها, والاب يعني يكون اخ كبير لابنه مش والده. تمام. امينة الوكيل بتقول احتضان الاسرة الكبيرة للاسرة الصغيرة بيكون له اثر في اعطاء القدوة للابناء ولم الشمل الاسري. ده اللي احنا بنتمنى ان هو يحدث فعلا, لم شمل الاسرة الصغيرة اللي هينعكس على الاسرة الكبيرة اللي هي مصر. هنكمل معاكم ولكن بعد برامجنا. هنا القاهرة. دقيقة من كتاب. أغنية الحصاد. إن محصول العام سعيد, ما أسعد محصول العام, وها هي موائد الطعام مملوءة بالخيرات, ووجوه الناس تشرق وترقص القلوب فرحة وابتهاجا. صلاة شكر للسماء. يا ربي يا خالق النيل الذي هو أب وأم لنا، النيل يروي الحقول وأشعة الشمس الذهبية تخترق الطين إلى أعماق الحقل الأخضر، يا من يحفظ الأرض الغناء فيحفظ أهل مصر أحياء. كانت هذه دقيقة من موسوعة مصر في عيون العالم، الجزء الأول بعنوان عاشق الأرض الفلاح المصري القديم، بقلم دكتورة ميرفت عبد الناصر. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة. أيوة، دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد متجوز ست ساذجه قوي، جاب لها ازازه كولونيا هديه الصبح راح تحط مين على الفول، جاب لها بغبغان هديه راح الشغل ورجع قال لها مدام كويس البغبغان اللي انا جبته، قالت له كويس بس غير طعم الملوخيه. يلا يا أسد، على إشارة من إيدي حتبتدوا، اتكلوا على الله. جزار الحلال هشترك فيها عبد المنعم إسماعيل وسمير عزيز وعبنا مدبولي، تأليف أنور عبد الله. صباح الخير يا معلم. يا صباح الكستليت، يجعل استفتاحك ضاني. طلبات السيادة، عايز رطل كبدة يا معلم، مشافي ولا بالعظم؟ سلامة المخ يا معلم. هو في كبده بالعظم؟ امال يا ابني، وفي عظم بالكبده كمان. الله، ومن امتى الحكايه دي؟ الله، دي تبقى كبده ايه دي يا معلم؟ دي تبقى كبده ابريل. طب اديني رطل كبده من غير عظم. الرطل ب40 قرش. 40 قرش تعريف. خضتني يا شيخ، ومع ذلك برضو غاليه. ما هيش غاليه، التسعيره كده. تسعيره ازاي يا معلم؟ التسعيره ب 14 قرش بس. ب 20 قرش يا سيدي، تسعيره الحكومه ب 14 قرش. انا بكلمك على تسعيره المحل. زي بعضه يا سيدي، هات رطل والسلام. رطل والسلام يبقى ب 25 قرش. الله، مش بتقول ب 20 قرش يا معلم؟ ايوه، الرطل ب 20 والسلام بخمسه، يبقوا 25. طب هاتوا امرنا لله. اتفضل، ادي الطلب. وايه دي يا معلم؟ دي الركبة بتاعت الكبدة. الركبة بتاعت الكبدة؟ هي الكبدة ليها ركب؟ امال فاكرها مكساعة؟ انا اول مرة اسمع بالحكاية دي. انا دايما بشتري الكبدة من عند الجزارين التانيين من غير ركب. بيغشوك يا ابني، بيغشوك. طب عايز كام بقى؟ ما قلنا يا اخي الحساب 27 قرش. 27 قرش ايه يا اخويا؟ انت حاسبهم دلوقتي 25 قرش من دقيقة واحدة. وانا اعمل لك ايه يا اخي؟ ما انت وقت ترغي وتضيع الوقت. واللحمة غليت. ايه؟ اللحمة غليت من دقيقة؟ اصلها لحمة صغيرة. اما غريبة. يلا بقى، اما خلصنا 29 قرش. يا معلم، هما بقوا 29 قرش كمان؟ ما هو الحق عليك انت، لو دفعت من اول مدتك الكبدة كنت خدتها بالسعر القديم. يلا هات 30 قرش. النهاية، خد. ايه دول 30 قرش يا اخي؟ بقول لك 31 قرش. خبر يسوى. طب واد القرش يا دي كفتة. حطيت الشغط في السجق. ايوه يا معلم. وختمت اللحمه بختم السلخانه. ختمتها يا معلم. وكتبت عندك في الدفتر 8 سخ 8 رطل لحمه. كتبت يا معلم. وخنصرت من الزبون اللي قلت لك عليه. ايوه، خنصرت ربع رطل يا معلم. كده يا ابني، حد الله ما بيننا وبين الحرام. هاي الهاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات، اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. صباح الخير. صباح الجمعة. باقي لنا معاكم حوالي نص ساعة ونترككم للأسف. الأوقات السعيدة هكذا بتمر كلمح البصر. احنا موضوعنا كان عن ايه يا مروة؟ ولا زال عن احترام الأبناء للوالدين والمودة والحنان للوالدين من الوالدين للأبناء. وكمان ان الوالدين بيبقوا قدوة للأبناء بطريقة أو بأخرى من خلال تصرفاتهم. طبعا. طيب في صورة شفناها على جرايدنا. أنا الحقيقة من كتر ما أنا تصفحت عدد كبير من الجرايد مش فاكرة أنا شفتها في جريدة إيه, بس الحقيقة الصورة بتثير لاشمئزاز حقيقي. صورة لأولياء أمور في اليوم الأول من الدراسة حاملين أبنائهم على سور المدرسة, يعني بينططوهم السور. عارفة ليه؟ عشان الأولاد يدخلوا الفصول مبكرا, يضعوا شنطهم وكتبهم في الأماكن, يحجزوا مكان, يعني يحجزوا أماكن في الصفوف الأمامية. طب احنا بنعلمهم غلط. طب أي قدوة, أي قدوة ما نزعلش بعد كده من من من ان هم ينطوا من فوق السور. لا بس لا لا لا مش كده وبس. السلوك الخاطئ انت مبدئيا انت ده, يعني انت مش بتسكت, ده انت اللي بتساعدهم او بتدلهم. انا اللي بزرع البذرة الاولى لعدم الانضباط. يعني دي مش بذرة, ده انا بشجعهم. ده يعني ده موضوع خطير جدا انت بتقولي ده. يعني انا مش موضوع ان انا بسكت على غلط ولا ان انا بشجع على غلط. انا بديله الفكرة وانا اللي بخطط, ده انا بعمل له خطة عشان يمشي عليها. تمام. لا لا تمام. لا غير مقبول خالص. بالضبط بالضبط زي اللي كان بيشجع ابنه او بنته على زرع السماعة الاذن عشان يغش بيها في الامتحانات. لا احنا بنرفض تماما كل الاشكال السلبيه دي. يعني ومش عايزين نعممها. احنا بنقول احنا بنقول في نماذج في المجتمع بنقولها, يعني والنماذج دي ما نقدرش ان احنا ننكرها. هي نماذج زي النماذج الجيده. والتفاحه الفاسده بتفسد للاسف. واحنا بنقول للمستمعين كلهم يعني اي حاجه سلبيه ممكن نقف ونقول كده غلط. واحنا بنقول لأولياء الأمور اللي عملوا كده احنا زعلانين منكم وهمسة عتاب. لا دي مش همسة بقى, دي همسات عتاب. همسة عتاب. عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة شهيرة حسن محمد المقيمة في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة, والتي تقول فيها: بنشتغل في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة يا حضرات, والمفروض إننا نصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50% من الأجر الأساسي. اللي حصل بقى إن النسبة دي ما تمش صرفها للكل, لغاية ما في مجموعة مننا رفعت قضايا في مجلس الدولة واتحكم لهم فيها بصرف بدل طبيعة العمل. وفعلا صرفوا يا حضرات. قلنا نتعامل بالمثل ونصرف حقوقنا. البهوات في هيئة قصور الثقافة رفضوا. الغريب بقى ان اللي صرفوا الفروق القديمة بيصرفوا بدل طبيعة العمل شهريا حاليا, واحنا لأ. نبقى قاعدين في نفس المكان وبنشتغل نفس الشغل وفي ناس متميزة عن ناس تانية. طب نشتغل ازاي والفروق دي موجودة؟ بصراحة تعبنا, عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطالب بالمساواة مع زمايلنا. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أنه تم إحالة طلبات صرف بدل طبيعة العمل إلى الجمعية العمومية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للإفادة بالرأي, وحتى تاريخه لم نوافى بالرد في هذا الشأن, وعند ورود الفتوى سوف يتم تطبيقها مباشرة سواء كانت بصرف بدل طبيعة العمل أو عدم الصرف. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان البريدي: القاهرة مبنى الإذاعة والتلفزيون, إذاعة البرنامج العام, برنامج همسة عتاب. وعلى صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج همسة عتاب بالعربي. ولكم منا كل الشكر. إلى أن نلتقي في حلقة ردود قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الجمعة، صباح الخير، صباحنا مستمر حتى 9 صباحا. وقنوات التواصل يا مروة، SMS برنامج العام 9110 ورقم 3 قبل رسالة، وتليفون البرنامج العام 1120. وبالفعل عندنا رسائل على 9110. منها أيمن رخا بيقول: إن كان الأب يعمل أولاده يعامل هو كتب بس يعامل أولاده بشدة، فده من شدة الحنان. كمان في رسالة مش واضحة من حاتم بيقول: أنا كان ليا تجربة مع طماعين ومش مكمل الرسالة، فلو حضرتك حابب أن أنت تكمل لنا الرسالة فأهلا وسهلا بيك على 9110. مباشرة ياسمين عبد العزيز بتشكرنا على الموضوع، ومحمد أبو الخير من المنوفية بيقول موضوع طيب، وبيهنئ بنته إسراء بالزفاف، زفافها اليوم، وبيدعو ألف مبروك. ألف مبروك، وبيدعو الأهل والأصدقاء وكل العاملين بالبرنامج العام، كده هتبقى عزومة رسمي. عندنا غادة حمودة بتقول: الموضوع شيق ولكن ليه جوانب كتير، أهمها عدم الاهتمام بالمبادئ وعدم الاهتمام بالنسبة للأباء بتربية أبنائهم، واهتمامهم بنفسهم فقط أو بالناحية المادية لأولادهم بس. نترك شوية التواصل. وعندنا خبر من وزارة التربية والتعليم بيقول إن وزارة التربية والتعليم قررت تشكيل لجنة فنية لتقييم وتطوير المناهج الإلكترونية التفاعلية قبل وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال أيام، كما سيتم وضع مقترحات للوصول لأعلى جودة لتقييم المناهج في شكلها الجديد. تمام. بنشكر صبري اللي بيحيينا، أهلا وسهلا بكل المستمعين على قنوات التواصل. وكمان في خبر يا مروة عن نقوله بالنسبة السنة الهجرية، وزير القوى العاملة أعلن أن اليوم الأول من شهر محرم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي الأجر. دكتور حمدي حمودة على 9110 ورسالة بتقول: أرجو تخصيص حلقة لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية. أكيد طبعا المواضيع دي بيتم تناولها. هو بالفعل تم تناولها طبعا منذ حدث آخر حادث طبعا تابعنا على موجات البرنامج العام في العديد من الفترات بتناقش مثل هذه الموضوعات. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، مين معانا؟ حاجة سماح. حاجة سماح اتفضلي. أنا كنت عايزة أتكلم عن بنتي. اتفضلي. أنا بنتي ربيتها وعلمتها وتوظفت وكانت إنسانة ممتازة ومفيش زيها. فجأة انقلب الحال وطلبت مني أن أسيب البيت، وأنا دلوقتي بدار مسنين ومعرفش، يعني ما بتواصلش معها خالص، مش مدياني فرصة أن أنا أقرب منها. ليه يا حاجة حصل كده؟ أنا محتاجة حاجة. ليه حصل كده؟ ما هو ملهوش سبب. لا أكيد في سبب، يعني هي اتجوزت مثلا؟ لا ما اتجوزتش. فانا نفسي اعرف السبب، ونفسي اعرف اللي انا عملته ومش لاقي حد يوصلني لده. يعني انا تخيلت يكون جوزها شخصيه مش قد كده، يكون هو لا. يعني هي انت ما انتش عارفه ايه اللي حدث ليها مثلا اللي خلت؟ لا مش عارفه. وبعدين هي كانت موظفه في مكان محترم جدا، سابت الشغل وسابتني وسابت الجامعه وسابت كله تركت جامعتها؟ لا عملها عملها تركت العمل تركت عملها؟ تركت العمل. طب يعني هي ما بتشتغلش دلوقتي؟ عمل ممتاز ما حدش يتحصل عليه دلوقتي. طيب هل مثلا لاحظتي عليها نوع من التطرف، نوع من ال لا لا لا لا لا كل ده لا كل ده لا، بس انا دلوقتي وانا بعيد عنها ما اعرفش ايه اللي حصل لها. هي اسمها ايه يا حاجه؟ اسمها ايه؟ اسمها شريفه. شريفه. طيب هي صغيره في السن؟ لا مش صغيره، وانا نفسي حد يقعد معايا ويسمع الحكايه كلها ويشوف الغلط فين، عشان انا قاعده بقى من سنين وانا عندي 70 سنه. طيب انا عندي 70 سنه. طب حاجه شريفه ما تقفليش، احنا هنحولك على زملائنا في الكنترول ياخدوا رقم تليفونك، واسمحي لي اني انا اوجه رساله من بنت الامها، اوجه رساله لشريفه. يا شريفه يعني يمكن انت لو سمعتي اغنية فايزة احمد وهي قد ايه بتتكلم عن الامومة يمكن قلبك يحن ويرق ليها تاني. ست الحبايب يا حبيبة هي اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. دخلنا في الحوار أيا كان السبب، محتاجة شقة أو محتاجة إنها، استحالة يكون في مبرر للي إحنا استمعنا إليه. الحقيقة كان صدمة لينا، مش لاقين كلام ممكن نعبر بيه. على فكرة مش حالة فردية، في بعض الناس للأسف بس بدون أسباب، بدون أسباب كده. لا هو أكيد، لا هو أكيد في سبب، هو أكيد في سبب. طبعا إحنا هنتواصل مع السيدة الفاضلة، ولكن احنا مستائين جدا يعني من الكلام اللي سمعناه. النوعيه لا هي خصوصا بتقول لك كانت كويسه جدا، يعني ما هو ده اللي انا بقوله. انا عشان كده حاجه طرقت عليها، عشان كده سالتها هل هي لاحظت عليها مثلا نوع من التطرف، لجأت لجماعه ما افسدت ليها تفكيرها. الحقيقه انا ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش احكم لاني ما سمعتش الطرف الثاني، بس ربنا يهديكي. زمان سهرت وتعبت وشلت من عمري ديالي، ولسه برضو الوقت بتحملي الهم بدالي. أنا متصاري واتفتت فصاري، أنا متصاري واتفتت فصاري، وتسحي من الأنات وتيجي تشقى. والله العظيم اللي يسمع فايزة أحمد وهي بتغني لست الحبايب يجري جري عليها يبوس إيديها، حتى لو هي حتى لو كان في ابنة، ويقول لها سامحيني يا ست الحبايب. مفيش يعني أحسن من الأم، يعني ولا دعوة الأم، يعني يعني يعني أنا مش عارف، مش لاقي كلام أقوله، لأن مفيش أي كلام ينفع يوفيها حقها الأم. يا نهار أبيض. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معانا؟ اهلا بيك يا حبيبه قلبي، هقول لك كل سنه وانت طيبه بالسنه الهجريه. وانت طيبه يا فندم، مين معانا؟ ومدام هيام من اسكندريه يا حبيبتي. اهلا بيكي مدام هيام، اتفضلي. اهلا بيك يا حبيبتي، انا كل اعزاز وقلبي لاحسن بصراحه اذاعه، وانا بجد يعني بسمع دلوقتي حتى الراديو جنبي، انا عيطت بكيت بصراحه. يا رب يا رب شريفه ترجع لمامتها، لان اغلى حاجه في الدنيا هي الام. دي حقيقة. وبيقولوا يا بركه الدعاء الوالدين. طبعا ده اللي كنا بنقوله، ده اللي كنا بنقوله، دعوه الام دي دعوه مستجابه، دي احلى حاجه في الدنيا حبيبتي. خصوصا خصوصا عزيزتي ان هي بتقول كانت بنت باره، فتتحول النقيض. يعني بتقول بصراحه كلام جميل عليها. يعني انا بطلب من ربنا وبضم صوتي لقلوبكم الحلوه انها ترجع لامها وحضنها بصراحه. انا بكيت بجد عيطت، انا لسه صحيت وعيطت. طب احنا بنعتذر لك، ويعني حبيبه قلبي لا ابدا، ده انا بحبكم قوي. انت مشاعرك رقيقه يا استاذه هيام، يعني احنا بنشكرك على تفاعلك مع المستمعين ومعانا، ودايما يا رب تكونوا في يعني متواصلين معانا كده على موجات البرنامج العام. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، مين معانا يا فندم؟ احمد سالم، البطوله المنزله الاهلي. اتفضل يا استاذ احمد. كل سنه وحضرتك طيبين. اتفضل يا فندم، تحياتي للبرنامج العام. الاصل والطبيعي في تربيه الاباء لاولادهم الحنان من الاب والام. ولذلك ربنا ما وصاش الاب على اولاده، لكن وصى الابناء على ابائهم. تمام. كل الايات اللي في القران وصينا الانسان بوالديه. تمام. كل لان معروف ان الاباء في طبيعتهم لما بيكبرهم الجحود، وطبعا قليل جدا لما تلاقي اب ابن او بنت يعني ايه فيها العطف والحنان زي زمان وقبل ما تتجوز مثلا او قبل ما تندمج في الحياه. تمام. ولذلك ربنا قال وصاهم دايما، وصى الابناء على الاباء، لكن ما لناش ايه في القران وصت الاباء على الابناء. شكرا جزيلا، ده شيء طبيعي. شكرا جزيلا يا فندم لمداخلتك. يمكن قبل ما نذهب لاخبار خفيفه، اشرف سليمان بيقول لما تركنا تعليم الاخلاق لابنائنا كانت الماساه الحاليه. الأخلاق فعلا دي يعني حاجة مهمة جدا جدا جدا. في كمان يا مروة نشوف عندنا إيه في رسائلنا الحديثة. حنان الأب والأم لا يقدر بأي شيء، ولكن يقابل جحود من أبناء هذا الجيل الذي انقرضت في عهده صلة الرحم وبر الآباء والأمهات. وصباح الفل عليكم. علاء عبد الرازق، العوضية شربين. مش كل الأولاد يا أستاذ علاء فيهم جحود، في أولاد كويسين زي الفل، وإن شاء الله إن شاء الله أولادنا كلهم يبقوا زي الفل، واللي عنده جحود أو عنده بعد عنه أحد والدي أو كلاهما، يعني إحنا هو ده سبب موضوعنا، إن إحنا نرجع الصلة والأصول ما بين الأولاد وآبائهم. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة، تسلمي العين. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ محمد يا فندم من اسكندرية. أهلا أستاذ محمد. تفضل. انا متابع الحوار يا فندم من الصبح، ولقاء الحاجه سماح اثر فيا جدا. انا عايز اقول لها كلمتين. اتفضل. لو بنتك اتخلت عنك فتاكدي بعد المكالمه اللي احنا سمعناها اللي اثرت فيا جدا والله العظيم، انا عندي 49 سنه وبكيت. مش متخيل ايه اللي بيحصل. ده عايز اقول بقى شريفه لو سمعاني هقول لها حاجه واحده بس. اتفضل. لو عايزه تلمس الجنة بإيدك كل يوم، بوسي التراب اللي تحت رجل أمك. تمام. ارضيها وروحي ليها تاني، وخرجيها من دار المسنين اللي أنت دخلتيها فيه، وتلاقي الله فيها. هي من قلبها هتسامحك، وربنا يهديكي. بعد أخبار خفيفة لو في وقت بقى إحنا ممكن نكمل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. من تاني نقول صباح الخير لكل المستمعين، ويلا على عناوين جرايدنا الخفيفة. رأس السنة الهجرية إجازة بأجر بالقطاع الخاص. كل سنة وانتم طيبين. أكتوبر انتصار شعب، مسابقة أدبية للقوات المسلحة تشمل مجالات القصة القصيرة وشعر الفصحى والعامية عن أدب حرب أكتوبر. جوائز ومكافآت مالية وشهادات تقدير للفائزين، والأعمال كلها ترسل على 11 شارع العروبة مصر الجديدة. الاستعداد لمهرجان خليفة الدولي للتمور بسيوة، مهرجان الشيخ خليفة الدولي الثاني لزراعة النخيل والابتكار العلمي، تستضيفه مصر في واحد سيوة من 27 ل 29 أكتوبر. وأيضا من عناويننا اللي موجودة ترحيب عمالي ببدء تشغيل شركة النصر للسيارات بقرار حكومي للتشغيل الفوري. طابع بريد بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة البرلمانية بمصر. وخلال حضوره اجتماعات الجمعية العمومية الكاف، رئيس الفيفا بيقول مصر بلد السلام والحضارة ولأفريقيا الدور عظيم في كرة القدم. وزير الرياضة بيقول لدينا القدرة على استضافة البطولات وحياته يحلم بفوز أفريقيا بالمونديال. المتاحف تحتفل برأس السنة الهجرية وذكرى انتصارات أكتوبر. ندوات وعروض فنية وورش وبانوراما لتسجيل الأحداث. أكبر سفينة حاويات بنمية تعبر القناة. تمثال للعالم المصري الراحل دكتور أحمد زويل في مدخل مدينة كفر الشيخ في ميدان يحمل اسمه، والميدان يقع على الطريق اللي بيربط عاصمة المحافظة بمدينة دسوق اللي شهدت طفولة وتعليم دكتور زويل قبل الجامعي. وللمرة الأولى مصر بمعرض جاكرتا الدولي للكتاب والذي تم افتتاحه أمس بإندونيسيا. والزمالك يفوز على النصر للتعدين 2-0 في بداية مشواره بالدوري، وراح 3 أيام للأهلي ويواجه العبور في ذكرى انتصارات أكتوبر. افتتاح معرض القدس بمتحف أحمد شوقي فنان الجمهورية والمساء شاركوا مع 60 مبدعا مصريا وعربيا. أيضا من عناوننا اليوم افتتاح معرض عصر بناة الأهرام بمدينة كيوتو باليابان، عرض 120 قطعة أثرية مع كنوز الدولة المصرية القديمة. والتاس بتقول استئناف الرحلات الجوية مع مصر في أكتوبر. صوت القاهرة في مهرجان القراءة نبع الحياة. شركة إيرفلوت الروسية تفتتح مقر جديد لها بمطار القاهرة، والفرع الجديد ينتظر قرار موسكو استئناف الرحلات لمصر وعودة السياح. وأكاديمية الفنون تشارك بمؤتمر في الأردن. أيضا من عناويننا بتفاصيل أخبارنا، بدء رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان ضمن مشروع اعرف بلدك بمشاركة 30 فوق بواقع 700 مشارك في كل فوق، تنتهي في 27 إبريل القادم. المشروع يهدف لتعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وزيادة الانتماء الوطني لديهم. قطار الشباب مساء يوم كل خميس أسبوعيا من محطة مصر بالقاهرة لمحطة الأقصر. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب، لقيت البال مسافر ولقيت القلب دايب. وأيضا نستكمل ما لدينا، مراكب تعمل بالطاقة الشمسية بالفيوم والمشروع الأول من نوعه في المنطقة ويبدأ تشغيله في محمية وادي الريان الشهر القادم. افتتاح مهرجان الخيول العربية بالشرقية، المهرجان يحمل رقم 21 للخيول العربية بقرية الفروسية على أرض السلام بمدينة بلبيس، ومهرة فازت بالمركز الأول. أسفرت المسابقة الأولى لمجموعة من إناث اشتركت فيها 16 مهرة من عمر يوم حتى سنة، وأسفرت عن فوز المهرة ما شاء الله، اسمها ما شاء الله، المهرة اسمها ما شاء الله بالمركز الأول، والمهرة روزينا بالمركز الثاني. وأيضا في المسابقة الثانية شارك فيها 21 من إناث الخيل المسجلة، واللي بيتراوح أعمارهم ما بين سنة إلى سنتين. فازت أيضا المهرة رشا بالمركز الأول وعيدة بالمركز الثاني. مستمعينا الأعزاء، تسمعون على موجات البرنامج العام بعد موجز العاشرة ما يطلبه المستمعون. في الثالثة والربع الفترة المفتوحة الكلمة الطيب، وأطفال النهاردة موعدهم في الرابعة والربع، أما في التاسعة والربع تلتقون مع جميع الأحداث ونهاية الأسبوع قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، أوتار موسيقية وحلقة في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي فؤاد الظاهري وأهم أعماله. أما بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة محمية طبيعية ولقاء مع الأستاذ الدكتور محمد حسام الدين أستاذ الصحافة والإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وفي الثانية صباحا تلتقون مع المنوعات الدرامية. أحلى الأوقات على موجات البرنامج العام. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء مع أخبار خفيفة.